الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد أتممنا في اللقاء الماضي كتاب الطهارة، فنشرع في هذا اللقاء الكريم المبارك إن شاء الله في كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. سبق معنا في كتاب الطهارة تفسير معنى الكتاب في الاصطلاح وفي اللغة، أما الذي يرد معنا الآن فهو قول المصنف رحمه الله: الصلاة. الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء. الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، تلك حقيقتها اللغوية. أما في اصطلاح الفقهاء فهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. وهذا الحد الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله قد تعقبه جماعة من الفضلاء بأن هذا الحد غير مانع، هذا التعريف غير مانع، أي هذا ليس من شأنه أن يمنع من دخول غير أفراد المحدود فيه. فيرد على هذا الحد صلاة الأخرس. إذا أوردنا صلاة الأخرس نريدها بعدم الجامعية، وإذا أوردنا سجود الشكر والتلاوة نريده بعدم المانعية. يعني ورد على هذا الحد إيرادان، ورد عليه أنه غير جامع لأن صلاة الأخرس صلاة شرعية ولا تدخل فيه، فصلاة الأخرس ليس فيها أقوال فخرجت من التعريف حينئذ، فأورد على الحد أنه غير جامع بصلاة الأخرس، إذ إن صلاة الأخرس صلاة شرعية ومع ذلك لم تدخل في الحد. فأول إيراد أن الحد غير جامع. الإيراد الثاني أنه غير مانع، إذ يرد على الحد سجود التلاوة وسجود الشكر، فسجود التلاوة وسجود الشكر أورد بأنهما أقوال وأفعال مبدؤة بتكبير مختومة بتسليم بشرائط مخصوصة، ومن ثم يرد على الحد الآن إيرادان: إيراد بأنه غير جامع بصلاة الأخرس، وإيراد بأنه غير مانع بورود سجود التلاوة وسجود الشكر عليه. وعند التأمل يظهر ضعف هذا الإيراد، لأن صلاة الأخرس لا ترد على هذا الحد في الحقيقة، إذ إن الكلام على الغالب، فلا نورد صلاة الأخرس على الحد لندرتها، لا نورد صلاة الأخرس على هذا الحد الذي ذكرناه للصلاة لندرتها. وأما سجود التلاوة والشكر فهو أضعف من الذي سبقه، لأن سجود التلاوة والشكر قد خرج بقولنا أقوال، فسجود التلاوة وسجود الشكر قد خرج بقولنا أفعال، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر إنما هو فعل واحد مبدوء بالتكبير مختوم بالتسليم وليس أفعالا. إذن لا يرد على هذا الحد، ولا لا يرد على هذا الحد الذي ذكرناه للصلاة أنه غير جامع بصلاة الأخرس، بصلاة الأخرس، ولا يرد عليه أنه غير مانع بورود سجود التلاوة والشكر. إذا قلنا عرف أصحابنا الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. هذا التعريف المستوجه عند محققي أصحابنا عليهم رحمة الله. فورد على هذا الحد أنه غير جامع لخروج صلاة الأخرس منه وهي صلاة شرعية، ورد ذلك بأن صلاة الأخرس لا ترد لندرتها. كذلك ورد على هذا الحد أنه غير مانع لورود سجود التلاوة وسجود الشكر عليه بأنهما يدخلان فيه وليس صلاة شرعية وإنما هما في معنى الصلاة. فرد ذلك أيضا بأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس أفعال، ليس أفعالا، وإنما هما فعل واحد مبدوء بالتكبير مختوم بالتسبيح. إذن الصلاة في اصطلاح أصحابنا عليهم رحمة الله وفي اصطلاح غيرهم من الفقهاء أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسبيح. قال المصنف رحمه الله: الصلاة المفروضة خمس، أو الصلوات المفروضة خمس. خمس أي خمس في اليوم والليلة معلومة من الدين بالضرورة، فخرج بذلك الوتر. ذلك أن السادة الحنفية يقولون بوجوب الوتر، أما أصحابنا وجمهور الفقهاء فيقولون باستحبابه. وحجة أصحابنا على استحباب الوتر وأنه لا يجب إلا الخمس المعروفات حديث البخاري ومسلم أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما علي من الصلوات؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سوى الخمس تطوع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما سوى الخمس تطوعا، فخرج من الوجوب الوتر، فلا يجب الوتر على مذهب أصحابنا وللأئمة السارة الحنفية أدلة مسنودة في المطولات، إنما تدرس دراسة مذهبية إذا كنا ندرس فقه المقارنة، ونحن الآن إنما نعنى بمذهب أصحابنا. إذن قوله الصلوات المكتوبات خمس معلومة من الدين بالضرورة، فخرج بذلك الوتر ونحوه. كذلك مما يستدل به على عدم وجوب الوتر حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس، فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم شهادة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فليكن، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقية أركان الإسلام. إذن هذان الحديثان وغيرهما حجة على أن الوتر مستحب وليس بواجب، حجة على أن الوتر مستحب وليس بواجب. لما ذكر المصنف رحمه الله المكتوبات إجمالا شرع في ذكر التفصيل وفي ذكر ميقات كل صلاة، وبدأ بالظهر تأسيا بالشافعي رضي الله تعالى عنه الذي اتبع حديث جبريل، فحديث جبريل الذي هو الحجة عند الفقهاء في المواقيت بدأ بالظهر، وهو حديث عمدة في هذا الباب يجدر بطالب العلم أن يحفظه، حديث جبريل الذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظل الشيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم. هذا في اليوم الأول. أما لجبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، والعصر حين صار ظل الشيء مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والصبح فأسفر. وقال جبريل عليه السلام: الوقت ما بين هذين. فصلى جبريل عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، أي في آخر وقت الاختيار، كما سيرد بيانه إن شاء الله، ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالمواقيت. أما جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل الشيء مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين غاب الشفق، والصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، والعصر حين صار ظل الشيء مثلي، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والصبح فأسفر. وقال: الوقت ما بين هذين. احفظوا هذا الحديث لأنه العمدة في باب المواقيت. فبدأ المصنف عليه رحمة الله بالظهر اتباعا لحديث جبريل عليه السلام وتأسيا بالشافعي رضي الله تعالى عنه. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس. الظهر وأول وقتها زوال الشمس، أي أول وقت الظهر يدخل بالزوال، والزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار حقيقة الأمر. الزوال، ركزوا جدا في هذه التعاريف، الزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار ما في حقيقة الأمر. حد معاه ألم زيادة أو أي شخص؟ ولا بلاش معنا شخص هم. طيب، حينما أقول لك مثلا: الزوال ميل الشمس عن كبد السماء أو عن وسط السماء إلى جهة المغرب باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار حقيقة الأمر، طيب هل معنى ذلك أن الذي يريد أن يعرف وقت الزوال يظل ينظر في السماء وهل تحركت الشمس عن وسط السماء أو لا؟ لا، لا يستطيع أحد ذلك. طب كيف يعرف الزوال؟ قال الفقهاء عليهم رحمة الله: يعرف الزوال بأن تنصب شاخصا على الأرض. هات يا عمي شخص. جزاك الله خير. يا سلام، جزاك الله خير. أنت مثلا في صحراء وتريد أن تعرف هل دخل وقت الزوال أو لا، فتنصب شاخصا على الأرض. هذا الشاخص تغرز عصا في الأرض، تحسبها بقامتك، أي شيء، نصبت الشاخص، ترقب ظله وتضع علامة عند رأس الظل. تنصب الشاخص وتضع علامة عند رأس الظل، فإذا وجدت أن الظل ينقص فاعلم أنك قبل الزوال. لا يزال الظل ينقص قبل الزوال. فإذا وقف الظل لا يزيد ولا ينقص فهذه حالة الاستواء، اللي هي حالة وصول الشمس إلى وسط السماء. يبقى إذا ظل الظل ينقص، انت نصبت العصاية وحطيت علامة عند رأس الظل، طيب إذا نقص عنها، إذا ظل الظل ينقص فأنت قبل الزوال. بعد هذا النقصان يثبت الظل، يقف لا ينقص ولا يزيد، هذه تسمى حالة الاستواء. إذا نظرت في السماء ستجد أن الشمس في كبد السماء، في وسط السماء. يبقى كيف تعرف أن الشمس في وسط السماء؟ إذا وقف ظل الشيء لا يزيد ولا ينقص. بعد هذا الثبات الذي يعرض للظل يبدأ في الزيادة، مع أول زيادة عن ظل الشيء حالة الاستواء هذا وقت الزوال. نقول تاني، تنصب شاخصا في الأرض وتضع علامة عند رأس الظل، فإذا وجدت الظل ينقص فأنت قبل الزوال. فإذا ثبت الظل لا يزيد ولا ينقص فهذه حالة الاستواء، يعني حالة وجود السماء في وجود الشمس في وسط السماء. فإذا بدأ الظل في الزيادة بعد هذا الثبات، فمع أول زيادة هذا وقت الزوال. يبقى كيف يعرف الزوال؟ بزيادة ظل الشيء عن ظله حالة الاستواء، يعني ظل الشيء حالة الاستواء بمجرد أدنى زيادة عليه يكون الزوال قد دخل، يكون الزوال قد دخل. ها؟ لا مش شرط، إذا كان ظل الشيء ثابتا لا ينقص ولا يزيد هذه حالة الاستواء، مالكش دعوة ما هو قد إيه. لأن في بعض البلدان، في بعض البلدان لا يكون للشيء ظل حالة الاستواء، لأن نقول عبارة الوقت، أنت فهمت بس النقطة اللي أنا قلتها دي؟ إن قبل الزوال ينقص الظل، حالة الاستواء الظل ثابت لا يزيد ولا ينقص، وخلي بالك إن حالة الاستواء تكون قليلة. إذا زاد الظل عن ظل الشيء حالة الاستواء هذه حالة الزوال أو وقت الزوال. طيب الأصل أن يكون للشيء ظل حالة الاستواء، قل كثر الأصل أن الظل موجود، الأصل أن الظل موجود، ولكن في بعض البلدان لا يكون للشيء ظل حالة الاستواء كمكة مثلا، ولكن هذا ليس في كل أيام السنة، هذا مختلف فيه بين الفلكيين. قال بعضهم يكون يوما واحدا في السنة، وقال بعضهم يكون يومين في السنة في مكة بس، وقال بعضهم يكون في 56 يوما في السنة، وقيل غير ذلك، لكن الذي اعتمده الهيتمي رحمه الله أنه يكون في يومين من السنة. طيب الأصل أن غالب البلدان يكون للشيء ظل حالة الاستواء، أنت ترطب ظلك يتناقص عرفت أنك قبل الزوال، يثبت فلا يزيد ولا ينقص فأنت في حالة الاستواء، يزيد عرفت أن الزوال قد حصل. طيب هذا باعتبار غالب البلدان. طب في مكة، في مكة هناك يومان في السنة يكون الشيء لا ظل له حالة الاستواء، طب نعرف الزوال ازاي في اليومين دول؟ بحدوث الظل، بحدوث الظل، يعني الشيء حالة الاستواء لا يكون له ظل أصلا، ف فبأول حدوث الظل نعرف أن هذا وقت الزوال. يبقى كيف يعرف وقت الزوال؟ بزيادة الظل عن ظل حالة الاستواء. يعني نحن في كل المواقيت لا نعتبر ظل الشيء حالة الاستواء. ما انتش حاسبه معاك. تعرف الزوال ازاي؟ بزيادة الظل عن ظل الشيء حالة الاستواء. طب اخر وقت الظهر، هقول لك دلوقتي في وقت الظهر ان وقت اخر وقت الظهر ان يصير ظل الشيء مثله. طب لما نيجي نحسب ظل الشيء مثله، هتحسب فيما سوى ظل الزوال، فيما سوى ظل الزوال. يعني مثلا الشخص اللي انت حاطه كان متر، وبتبص لقيت الظل مثلا متر ونصف، ظل الشيء ساعة الاستواء كان نص متر، يبقى انت هتحسب ظل الشيء حالة الاستواء ولا لا؟ مش هتحسبه، تحذف النص متر بتوع ظل الشيء حالة الاستواء وفاضل لك كام؟ فاضل لك متر. والشخص متر، يبقى صار ظل الشيء مثله، يبقى كده خرج وقت الظل. يبقى احنا لما نيجي نحسب، لما اقول لك ظل الشيء مثله، تقوم حاطط جنبها على طول ايه؟ فيما سوى ظل الشيء حالة الاستواء. ظل الشيء مثلي، يبقى فيما سوى ظل الشيء حالة الاستواء. وضحت يا اخوانا؟ نجملها كده. وفي الإعادة إفادة، كيف تعرف الزوال؟ ترقب الظل. قبل الزوال الظل يتناقص، ثم يثبت الظل لا يزيد ولا ينقص، فهذه حالة الاستواء. ثم بأدنى زيادة عن ظل الشيء حالة الاستواء تعرف بذلك وقت الزوال. طيب انتوا فهمتوا بنعرف الزوال ازاي؟ جميل. طيب العبرة في معرفة الزوال بما يبدو لنا ولا بحقيقة الأمر؟ الاعتبار في ذلك باعتبار ما يظهر لنا لا حقيقة الأمر. فلو أن رجلا تحرم قبل الزوال باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار حقيقة الأمر، يعني ايه الكلام ده؟ الزوال نحن ننظره بالعلامة، لكن يعني انت اول ما تشوف الزيادة حصلت، ركزوا يا اخوانا الموضوع سهل بس محتاج ايه؟ ان انت تعيش معايا بكل وجدانك كده. اول ما تشوف الزيادة حصلت تعرف ان هذا وقت الزوال. طب هو الزوال ما بيحصلش الا لما انت تشوف الزيادة؟ لا، ده هو بيحصل قبل كده بشوية، بس الشارع لم يتعبدنا إلا بما يظهر لنا. فالزوال يحصل في الحقيقة قبل أن يظهر لنا. طب ربنا عز وجل تعبدنا بما في نفس الأمر ولا تعبدنا بما يظهر لنا؟ تعبدنا بما يظهر لنا. فلو تحرم شخص قبل الزوال باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار ما في نفس الأمر، يعني تحرمه وقع بعد الزوال ولكن باعتبار ما في نفس الأمر لا باعتبار ما يظهر لنا، تبطل صلاته ولا تصح؟ تبطل صلاته، لأن احنا هنقول له لازم يقع صلاة الظهر بعد الزوال باعتبار ايه؟ باعتبار ما يظهر لنا. يقول يا عم أصل هي كانت زالت في حقيقة الأمر، أقول له ماليش دعوة بحقيقة الأمر، أقول له ماليش دعوة بحقيقة الأمر، أقول له أنا أعتبر ما يظهر لي. طب ليه؟ لأن مواقيت الشارع إنما هي مبنية على ما يدرك بالحس. مواقيت الشارع كما قال الرملي رحمه الله، مواقيت الشارع مبنية على ما يدرك بالحس لا باعتبار حقيقة الأمر. جميل. قال المصنف رحمه الله: وأول وقتها زوال الشمس. طب زوال الشمس يعني ايه؟ يعني ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب باعتبار ما يظهر لنا لا باعتبار ما في نفس الأمر. طب لما نقول كيف نعرف الزوال؟ نعرفه بأن ننصب شاخصا في الأرض، فإذا كان الظل في نقصان عرفت أنك قبل الزوال، وإذا وقف الظل لا يزيد ولا ينقص عرفت أنها حالة الاستواء، وإذا زاد الظل أدنى زيادة عن ظل الشيء حالة الاستواء عرفت أن هذا وقت الزوال. طيب، قال وأول وقته زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. إذا صار ظل كل شيء مثله يكون كما وقع في حديث جبريل، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، ده أول الوقت، وفي اليوم الثاني فلما كان الغد صلى بي الظهر حين صار ظل الشيء مثله، يبقى ده آخر الوقت، فنجد أن ظل الشيء مثله، ولكن مش هنحسب ظل الشيء حالة الاستواء، ظل الشيء حالة الاستواء، يبقى لازم أنت تبقى عارف ظل الشيء حالة الاستواء كان وصل لفين، ماشي؟ فلو فرضنا أن أنت كنت ناصب الشاخص وبتبص لقيت ظل الشيء حالة الاستواء، ادي الشخص منصوب بس اعتبر دي الصحراء مثلا، وانت ناصب الشخص وبتبص لقيت ظل الشخص حالة الاستواء لحد هنا، عشان تعرف متى صار ظل الشيء مثله هتحسب من هنا لهنا ولا تحسب من هنا لهنا؟ من هنا لهنا، ما تحسبش ظل الشيء حالة الاستواء، يبقى أن يصير ظل الشيء مثله فيما سوى ظل الاستواء، فيما سوى ظل الاستواء، ماشي؟ طيب أنا نصبت الشخص، أنا قاعد في الصحراء هو مثلا، هبص على الظل هتلاقي الظل قاعد ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص، يبقى احنا كده قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قبل الزوال. وبعد كده هتلاقي الظل ثبت عند نقطة معينة لا يزيد ولا ينقص، يبقى انت كده وصلت لفين؟ مبسوط انت مصطفى، ها؟ وصلت لفين؟ لحالة الاستواء اللي هي كده الشمس وصلت لكبد السماء، لوسط السماء، مش انا قلت لك مش هتقعد تبص في الشمس، وصلت للوسط ولا تروح تهيز بقى حتة نكبر من الحتة دي، لا، انت تعرفها ازاي؟ ان الظل يثبت لا يزيد ولا ينقص، بعد ما الظل يثبت هتلاقي الظل بدا يزيد كده حته ايه يتحرك، اول ما الظل يزيد على ظل الشيء حاله الاستواء يبقى ده ايه وقت الزوال او بدايه الزوال. طيب هيفضل الظل ماشي ماشي ماشي، اول ما يصير ظل الشيء مثله فيما سوى ظل الاستواء يبقى كده انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. فانت هتحسب مثله دي من هنا لهنا ولا من هنا لهنا؟ من هنا لهنا. جميل جميل. يبقى اول وقت الظهر زوال الشمس، واخره ان يصير ظل كل شيء مثله فيما سوى ظل الشيء حالة الاستواء. جميل. يبقى هذا وقت الظهر. طيب أصحابنا وغيرهم يجعلون وقت الظهر ليس متساويا في الأفضلية والإثم وعدمه، فليس كل ما تبرأ به الذمة يحصل به عدم الإثم أو يرتفع به الإثم. إزاي؟ قالوا الظهر لها خمسة أوقات، وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت حرمة ووقت عذر. الأوقات دي أنت هتعرف تعرفها في الأول وهتبقى سهلة عليك. وقت الفضيلة هو الوقت الذي له ثواب مخصوص، بحيث يوقع المكلف الصلاة في أول وقتها لا يفصله عن الإيقاع إلا اشتغال بأسبابه، يعني بمجرد أن تسمع الأذان تشتغل بأسباب الصلاة، تشتغل بما يطلب للصلاة كطهارة واجتهاد في قبلة وستر عورة ونحو ذلك مما يطلب للصلاة. الوقت ممكن تقول أول الوقت بحيث لا يفصل المكلف عن إيقاع الصلاة إلا الاشتغال بما يطلب للصلاة كطهارة وستر عورة واجتهاد في قبلة ونحو ذلك، ده وقت الفضيلة. لا هو ده آخر الوقت، آخر الوقت. سيدنا جبريل كان يعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره. يبقى كده خلاص خلص وقت الظهر. ما أنت بتحسبها بالشخص نفسه، تبقى عارف الشخص قد إيه. يا مولانا مش هتفرق، هي انت بتحسب من عند قاع الشخص او اسفل الشخص لحد الشخص كان واصل فين لحد حاله الاستواء، شايف المسافه دي تحذفها. طب تحسب مثله منين؟ من عند العلامه دي لحد من هنا لهنا قد الشخص. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ اوقات الظهر. بنقول اول وقت ووقت الفضيله، اول وقت ووقت الفضيله. يلي وقت الفضيله وقت الاختيار، وقت الاختيار، وهو وقت دون الذي يسبقه في الثواب، لكن وقت الفضيلة أعظم ثوابا من وقت الاختيار. وقت الفضيلة أعظم ثوابا من وقت الاختيار. يبقى وقت الفضيلة ثم يرد بعده وقت الاختيار. أيضا من أوقات الظهر وقت الحرمة. وقت الحرمة أن يؤخر المكلف الصلاة إلى ألا يبقى من الوقت ما يسعه، يعني يؤخر المكلف صلاة الظهر مثلا بحيث لا يبقى من الوقت ما يسع الصلاة، يكون الوقت المتبقي من وقت الظهر لا يسع الصلاة. في هذه الحالة تقع صلاته أداء، يعني لو أدرك ركعة من الوقت تقع صلاته أداء، ولكن يأثم، ولكن يأثم، لأنه أخر الصلاة بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه. يبقى وقت اختيار، وقت فضيل، وقت اختيار، وقت حرمة أن يؤخر المكلف الصلاة إلى وقت بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه. أيضا من أوقات الظهر وقت الضرورة. وقت الضرورة هو وقت في حق من زال مانعه من الصلاة وقد بقي من الوقت تكبيرة، يعني لو أن امرأة حائضا مثلا طهرت وقد بقي من وقت الصلاة تكبيرة، قدر تكبيرة، وجبت عليها تلك الصلاة أو لا؟ وجبت عليها تلك الصلاة وسابقتها إن كانت تجمع معها. يعني إيه سابقتها إن كانت تجمع معها؟ امرأة طهرت آخر وقت العصر وقد بقي من وقت العصر قدر تكبيرة تجب عليها الظهر والعصر. امرأة حائض طهرت وقد بقي من وقت العشاء قدر تكبيرة تجب عليها المغرب والعشاء. امرأة حائض طهرت وقد بقي من وقت الصبح تكبيرة تجب عليها الصبح فقط. يبقى أنا قلت لك أصحاب الموانع إذا زالت موانعهم وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة تجب في حقهم الصلاة وسابقتها إن كانت تجمع معها طب الصبح تجمع مع شيء؟ لا تجمع مع شيء. المغرب تجمع مع سابقتها ولا تجمع مع لاحقتها؟ تجمع مع لاحقتها. يبقى لو أن امرأة طهرت وقد بقي من المغرب قدر تكبيرة يجب عليها المغرب فحسب ولا المغرب العصر؟ المغرب فحسب. لكن لو أن المرأة طهرت وقد بقي من وقت العشاء قدر تكبيرة يجب عليها المغرب والعشاء. يبقى الوقت لا اسم وقت إيه؟ ضرورة. يبقى وقت الضرورة الوقت في حق أصحاب الموانع إذا زال عنهم المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. احنا ذكرنا كم وقت؟ وقت الاختيار، وقت الفضيل، ووقت الاختيار، ووقت الحرمة، وهو أن يؤخر المكلف الصلاة إلى وقت بحيث لا يسعها، لا يسع الصلاة، ووقت الضرورة. يبقى كذلك من أوقات الظهر وقت العذر، وهو وقت الظهر إذا جمعت مع العصر، هذا يسمى وقت عذر، هذا يسمى وقت عذر. هذه الأربعة الأولى مشتركة معنا في جميع الصلوات، كل الصلوات لها وقت اختيار، لها وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة ووقت حرم. فكل صلاة لها وقت فضيلة وهو أول الوقت بحيث لا يفصل المكلف عن إيقاع الصلاة إلا الاشتغال بما يطلب للصلاة، ووقت اختيار يلي وقت الفضيلة، يلي وقت الفضيلة غالبا، ووقت حرمة إذا أخر المكلف الصلاة بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعه، ووقت ضرورة إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة في حق أصحاب الموانع. أما وقت العذر فهو مختص بالصلوات التي تجمع مع بعضها. يبقى كده مختص بكم صلاة؟ بأربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يبقى أنت عندك أربعة مشتركة بين جميع الصلوات، الفضيلة والاختيار والحرمة والضرورة، وعندك وقت مشترك بين أربع صلوات فحسب، هو وقت العذر، مشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن الصبح لها وقت عذر؟ ما لهاش وقت عذر لأنها لا تجمع مع سابق ولا مع لاحق. جميل. إذن العصر لها كم وقت؟ خمسة أوقات، الأربعة المشتركة بينها وبين غيرها وتزيد بوقت العذر. جميل. قال: الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال أو بعد ظل الزوال. عبارة المنهج: سوى ظل استواء الشمس، والعبارتان متقاربتان. طيب، قال: والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وآخره في الجواز إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. العصر أول وقتها الزيارة على ظل المثل. طب لما نقول الزيارة على ظل المثل إذن تحط بعدها جملة إيه؟ فيما سوى ظل الاستواء. جميل. يبقى أول وقت العصر الزيارة على ظل المثل، أدنى زيارة على ظل الشيء مثله، على كون على كون ظل الشيء مثله، هذا أول وقت العصر. إذن بهذا تعرف أن وقت العصر ووقت الظهر متحدان، فبداية وقت العصر هي نهاية وقت الظهر، بداية وقت العصر هي نهاية وقت الظهر. على خلاف بين أصحابنا، ولكن المعتمد في المذهب أن نهاية وقت الظهر هي بداية وقت العصر. طب المصنف قال وأول وقتها الزيارة على ظل المسك. الزيارة دي من وقت العصر ولا من وقت الظهر ولا زيارة فاصلة بين الوقتين؟ ثلاثة أوجه عند الأصحاب، والمعتمد أنها من وقت العصر، لأن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه عبر فقال فإذا جاوز ظل الشيء مثله بأدنى زيادة فهو وقت العصر. طب معنى كده إن وقت العصر لا يدخل إلا بهذه الزيادة، ولا إن وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بهذه الزيادة؟ لا يكاد يعرف إلا بهذه الزيادة، لكن الزيادة من وقت العصر، الزيادة من وقت العصر، يبقى يعرف وقت العصر بأدنى زيادة عن كون ظل الشيء مثله، عن كون ظل الشيء مثله. والحجة في ذلك حديث جبريل عليه السلام، لما قال جبريل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بي الظهر حين صار ظل الشيء، فصلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثله، يبقى ده أول الوقت. وفي اليوم التالي قال والعصر حين صار ظل الشيء مثلي. طب المصنف هنا بيقول إن وقت العصر بعد كده، وقت العصر بعد كده، وقت العصر بيخرج بغروب الشمس. طيب وسيدنا جبريل صلى قبل ذلك، صلى العصر في اليوم التالي حين صار ظل الشيء مثلي، حين صار ظل الشيء مثلي. هنقول لك لأن جبريل عليه السلام إنما جاء ليبين وقت الاختيار، يبقى المبين في حديث جبريل وقت الاختيار، أما بضميمة غيره من الأحاديث إليه يعلم جميع الأوقات، يعلم جميع الأوقات. قال والعصر وأول وقتها الزيارة على ظل المثل، أذن زيارة على ظل المثل يعلم بها وقت العصر، دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام. قال وآخره في الاختيار، يبقى آخر وقت الاختيار إلى ظل المثلين، أول ما أقول لك إلى ظل المثلين يعني بعد ظل الاستواء، بعد ظل الشيء حالة الاستواء. فلو قلنا مثلا الشخص منصوب أهو، بصوا معايا كده، وكان ظله حالة الاستواء إلى هنا، هات الورقة، وكان ظله حالة الاستواء إلى هنا، هنعتبر من هنا مثل الشيء قد مرتين من هنا لهنا. إذا وجدنا من هنا لهنا قد الشيء مرتين يبقى كده خرج وقت الاختيار، بس ما خرجش وقت العصر، خرج وقت الاختيار، لكن لا يخرج وقت العصر إلا بإيه؟ إلا بالغروب، إلا بالغروب. قال وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، لكن في الظهر قلنا إيه؟ إلى ظل المثل حين صار ظل كل شيء مثله. طب ظل المثلين بعد ظل الاستواء. قال وآخره في الجواز إلى غروب الشمس، ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العصر ما لم تغرب الشمس. لذلك قلت لك إن جبريل جاء يبين أوقات الاختيار، لكن يضم إليه غيره من الأحاديث ويعلم بها وقت الجواز، يضم إليه غيره من الأحاديث ويعلم بها. هنقول الوقت، هنقول أوقات العصر، يضم إليه غيره من الأحاديث ويعلم به وقت الجواز. جميل. طيب يبقى أول وقت الظهر، أول وقت العصر زيادة الظل عن ظل الشيء، عن مثل ظل الشيء بعد ظل الاستواء. وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وآخره في الجواز إلى غروب الشمس. طيب العصر كذلك لها أوقات متعددة. إحنا قلنا المغرب لها كم وقت؟ 5. نفس 5 أوقات في العصر لها وقت فضيلة، نفس 5 لها وقت فضيلة، وهو أول الوقت بحيث لا يشتغل المكلف إلا بما يطلب للصلاة. ثم يليه بعد ذلك وقت الاختيار، والذي يعقب وقت الفضيلة. وعندنا كذلك في العصر وقت الحرمة، أن يؤخر المكلف الصلاة بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعها. وعندنا كذلك وقت ضرورة في حق أصحاب الموانع، إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة، إذا زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة. وعندنا وقت العذر في حق جامع العصر مع الظهر. هذه 5 أوقات ذكرناهم في الظهر، هم اللي هنذكرهم في العصر. يبقى معنا وقتان تزيد بهما العصر، تزيد العصر بوقت جواز، ووقت جواز مع الكراهة أو وقت كراهة. وقت الجواز في العصر إلى الاصفرار، إلى اصفرار الشمس. ووقت الكراهة بعد الاصفرار، بعد الاصفرار. يبقى أوقات العصر 7، 5 المذكورة في الظهر، ويزيد وقتان، الجواز إلى الاصفرار، والكراهة بعد الاصفرار، مع اصفرار الشمس. طيب قال والمغرب ووقتها 1، وهو غروب الشمس. عبارة المنهج والمغرب بالغروب. قال والمغرب ووقتها 1، وهو غروب الشمس، بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة. هذه المسألة من المسائل التي يرجح الأصحاب فيها القديم. تعرفون أن الأصل في المذهب أن المرجح المعتمد في جميع المسائل إنما هو القول الجديد للشافعي، لكن هناك مسائل معدودة رجح أصحابنا فيها القديم لقوة دليله. هذه المسألة من المسائل التي رجح الأصحاب فيها قول الشافعي القديم لأن دليله قوي. ظاهر حديث جبريل يشهد للقديم، لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في وقت واحد، كل الصلوات صلاها في وقتين إلا المغرب، صلاها في وقت واحد، في اليوم الأول حين أفطر الصائم، وفي اليوم الثاني حين أفطر الصائم. ولكن جاءت أدلة أخرى تجعل وقت المغرب إلى مغيب الشفق، وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. قال والمغرب ووقتها 1، أي على الجديد، وهو غروب الشمس، بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة. بمقدار ما يؤذن، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. تقول لي بس هنا يرد إشكال، الشافعية لا يستحبون الأذان للمرأة، لماذا اعتبرتم الأذان في حق المرأة في هذه الحالة؟ لأن المرأة وإن لم يستحب لها الأذان فيستحب لها إجابته، فنعتبر أن تنتظر إلى إجابة الأذان. كذلك الإقامة مثل الأذان. قال ويؤذن ويتوضأ، طب هنعتبر الوضوء فقط؟ طب افرض أنه كان نائما قبل المغرب واستيقظ جنبا، لو اعتبرنا الوضوء ودخل هذا الرجل ليغتسل، خرج الوقت أو لا؟ خرج الوقت، فنعتبر مع الوضوء الغسل للجنابة، أو الغسل مطلقا، نعتبر الغسل ونعتبر قدر تيمم كذلك لأنه يحتمل أنه لا يجد الماء، ونعتبر قدر إزالة النجس الذي يعم الثوب والبدن والمكان، ونقدر النجس مغلظة. مش ممكن يحصل الكلام ده؟ ممكن واحد يكون نائما فيستيقظ ساعة المغرب فيجد أنه جنب وعليه نجاسة مغلظة، عليه بول كلب مثلا، واحد نائم مثلا في الصحراء كده وكلب لطيف كده يعني أعطاه شيئا من الهدية. في الحالة دي لو قلنا له ده أنت معتبر في حقك وقت الوضوء بس، على بال ما يقوم ويزيل النجس المغلظ وكمان هو جنب فيغتسل يخرج الوقت، فنعتبر قدر وضوء وتيمم. طب مش ممكن يدور كمان على المية؟ قال لك وطلب خفيف. كل ده على الجليد، ده انا بفرع لك على الجليد المضعف، فرع لك على الجليد المضعف، فيعتبر قدر وضوء وغسل وتيمم وطلب خفيف، اي وطلب للماء خفيف، وإزالة نجس مغلظ يعم الثوب والبدن والمكان، لأن الغسل مش زي السبعة. وإزالة نجس مغلظ يعم الثوب والبدن والمكان. قال بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة. قال لك ويجتهد في القبلة، مش ممكن ما يكونش عارف القبلة برضه، نقدر ظروفه، ويجتهد في القبلة ويقيم الصلاة. قالوا ويعتبر كذلك سائر السنن التي تستحب قبل الصلاة كتعمم وتقمص ولو على سبيل التجمل، كأن يتعمم يلبس عمامته ويلبس قميصه وإن كان يلبس ساتر العورة، لكن الله عز وجل أحق أن يتجمل له، الله عز وجل أحق أن يتجمل له، فنعتبر كذلك سائر السنن المتقدمة على الصلاة كتعمم وتقمص ولو تجملا، كما قال العلامة الشرمليسي رحمه الله. كذلك يعتبر حالة الشبع، مش ممكن يوجع عن برضه يا أخوانا، شفتوا الشبعية شايفين مزاج الراجل خالص، بس مش حالة الشبع بقى ان هو يقعد يأكل فتة ويدوس، لا، الشبع الشرعي، الشبع الشرعي وليس الشبع الطبيعي. طبع الإنسان من لو عاكت الشيخ مصطفى قدام حلة فتة ما هيقعد، لكن المعتبر هنا إيه؟ الشبع الشرعي. طب الشبع الشرعي ده قد إيه؟ ثلث البطن، ثلث البطن. طبعا الكلام ده مش ليك يا مصطفى، كل له ثلث، ثلث البطن. يبقى هيعتبر مع ستر العورة سائر السنن التي تسبق الصلاة كتعمم وتقمص ولو تجملا، وكذلك الشبع الشرعي، الشبع الشرعي. لأن ممكن واحد يفهم من الشبع لقيمات يكسر بها حدة الجوع، لا، هذا ليس معتمدا، وإنما المعتمد أنه يعتبر الشبع الشرعي. أيوة، بس احنا هنا بنفرع على ايه؟ على الجديد اللي هو مضاعف، اللي هو مضاعف. في حق من احتاج، من احتاجها. يعني لو ان رجلا نام وهو يلبس قميصا ما يقوليش لا انا ليا خمس دقايق بتوع القميص، انا لابس القميص بس ليا خمس دقايق، لا عم مش هنحسبها لك. في ناس كده يحبوا ياخدوا حقوقهم، يقول لك انا ليا خمس دقايق قميص ودقيقتين عمامة وتلات دقايق تيمم، وبص تلاقي خلاص الفجر هيبدا. يبقى بنقول بمقدار ما يؤذن، وهذا معتبر في حق الرجل والمرأة على حد السواء، ويتوضأ أي ويتيمم ويطلب طلبا خفيفا ويزيل نجسا مغلظا يعم الثوب والبدن والمكان ويستر العورة ويجتهد في القبلة، ويعتبر في ذلك سائر السنن المتقدمة على الصلاة كتعمم وتقمص ولو على سبيل التجمل. ويقيم الصلاة، وهذا معتبر في حق المرأة والرجل على حد سواء. مما يعتبر كذلك سبع ركعات، مقدار سبع ركعات، مش الحاجات دي بس، لا مقدار سبع ركعات عشان يخرج الوقت. مقدار سبع ركعات ليه؟ اثنين قبل المغرب وثلاثة المغرب وركعتان بعد المغرب، يبقى كده يعتبر مع هذه الأشياء التي ذكرناها سبع ركعات. سبع ركعات كل هذا على الجديد، أما على القديم فلا يخرج وقت المغرب إلا بمغيب الشفق الأحمر، يبقى يدخل وقتها بالغروب ويخرج وقتها بمغيب الشفق الأحمر، بمغيب الشفق الأحمر، وهذا هو المعتمد في المذهب. فهذا يدلك على أن الأصحاب إنما يدورون مع الدليل حيث دار، مش متعصبين لقول الشافعي في الجريد، لا، عملوا بوصية الشافعي، ولكن ليس كل أحد يطبق قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. قد لا تحسن أنت فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظنه مخالفا لحديث رسول الله، ويتبين بتدقيق الفهم وتأمله أنه ليس مخالفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد تظن الحديث صحيحا والحديث مضعف عند الشافعي وغيره من النقاد. لذلك الإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه له رسالة في هذه الكلمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، من الذي يطبقه؟ وثم نصوص لأبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله في شرط من يطبقها، وكذلك تكلم عليها النووي رحمه الله في المجموع، أن شرط من يطبق هذه الوصية أن يكون عالما بجميع نصوص الشافعي في المسألة، ويعرف الدليل، يعرف صحته ويعرف دلالته. طيب جميل. إذن المعتمد في هذه المسألة القديم ولا الجديد؟ وقت في المغرب كذلك سبعة أوقات، الخمسة التي ذكرناها في الظهر، وتزيد المغرب بوقت جواز ووقت كراهة. وقت الجواز ممتد إلى مغيب الشفق، وقت الجواز ممتد إلى مغيب الشفق، ولها وقت جواز مع الكراهة أو وقت كراهة، وهذا يكون بتأخيرها عن الوقت الوقت على الجديد. يعني لو أنت أخرت هذه الصلاة، صلاة المغرب، عن وقتها على الجديد يكره الأصحاب ذلك. ليه؟ مراعاة لخلاف الجديد أو خروجا من الخلاف، ينفع نقول مراعاة لخلاف الجديد أو خروجا من الخلاف. يبقى المغرب لها نفس أوقات الظهر، نفس الأوقات اللي احنا قلناها في الظهر، فضيلة اختيار وضرورة وحرمة وعذر، ولها وقتان جواز وجواز مع الكراهة، جواز مع الكراهة. قال والمغرب ووقتها واحد وهو غروب الشمس بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستور العورة ويقيم الصلاة. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الجواز، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وآخره في الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. آخر وقت، أول وقت العشاء إذا غاب الشفق. الحجة في ذلك حديث أبي داود المشهور، حديث جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم والعشاء حين غاب الشفق، والعشاء حين غاب الشفق. وكلمة الشفق إذا أطلقت في لسان الفقهاء يراد بها الشفق الأحمر، يراد بها الشفق الأحمر، يخرج بذلك الشفق الأصفر والأبيض اللذان يعقبان الأحمر، المراد في إطلاق فقهاء إنما هو الشفق الأحمر. فالحجة على أن وقتها إذا غاب الشفق حديث جبريل عليه السلام، والعشاء حين غاب الشفق. طب في اليوم التالي؟ قال فلما كان الغد صلى بي كذا وكذا وكذا، والعشاء إلى ثلث الليل. إذن وقت اختيار العشاء، وقت الاختيار في العشاء ممتد إلى ثلث الليل، ممتد إلى ثلث الليل. هذا على المعتمد في المذهب، على المعتمد في المذهب الذي رجحه النووي رحمه الله في المجموع والروضة وغيره. ورجح النووي رضي الله تعالى عنه في شرح مسلم أن وقت الاختيار في العشاء إلى نصف الليل، لما أخرجه الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. فاحتج بهذا الحديث على أن وقت العشاء المختار إنما يمتد إلى نصف الليل، ولكن قوى أصحابنا عليهم رحمة الله القول الأول لأن حديث جبريل إنما هو مبين لوقت الاختيار، وما سواه إنما هو مبين لوقت الجواز. فالمعتمد في المذهب أن وقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل. طيب، قال وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي قول إلى نصفه كما هو لفظ المنهاج، وفي قول نصفه. قال وآخره في الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، يعني وقت العشاء ممتد إلى الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط كما في حديث مسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جاء وقت التي تليها. هذا الحديث ظاهره امتداد وقت العشاء إلى الصبح، إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. طب حينما نقول لك إلى طلوع الفجر الثاني يعني الفجر الصادق، هذا يدلك على أن ثم فجرا صادقا وفجرا كاذبا، ثم فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون مستطيلا في السماء كذنب استرحال، مستطيلا يعني ايه؟ مستطيلا من الاستطالة، ثم تعقبه ظلما، يكون نورا في السماء كاذبا خداعا. لا يكون، الذي يفرقه عن الفجر الصادق أنه ليس منتشرا في السماء. يقولون الفجر الكاذب مستطير، الفجر الصادق مستطير، دي باللام دي بالراء، الكاذب مستطيل من الاستطالة كذنب استرحان، كذنب الذئب. ثم بعد ذلك يختفي هذا الضوء وتعقبه ظلما. لكن الفجر الصادق يعرفونه فيقول كما هو لفظ المنهاج، وهو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق مستطير، يعني يعم السماء، منتشر بالسماء. يبقى حينما يقول وآخره في الجواز إلى الفجر الثاني، خرج بذلك الفجر الأول أو الفجر الكاذب، لأنه يغر، سمي كاذبا لأنه يغر. طيب، العشاء لها سبعة أوقات كذلك، الخمسة المذكورة في الظهر، ويزاد على ذلك وقت جواز ووقت كراهة. وقت الجواز يبدأ من بعد وقت الاختيار، فيبدأ على المعتمد من بعد ثلث الليل، وعلى غير المعتمد من بعد نصف الليل. ووقت الكراهة بين الفجرين، بين الفجرين، بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. إذا أوقعت العشاء بين الفجر الكاذب والفجر الصادق فهذا وقت كراهة، هذا وقت كراهة. قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، سواء قلنا الشفق أو الشفق الأحمر، إذا أطلق الشفق في لسان الفقهاء فمرادهم الشفق الأحمر. قال: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وآخره في الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. قال: والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وآخره في الجواز إلى طلوع الشمس. أول وقتها طلوع الفجر الثاني، الحجة في ذلك، الحجة في ذلك حديث جبريل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلا بطلوع الفجر الصادق. قال: وآخره في الاختيار إلى الإسفار، وذلك لحديث جبريل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كان الغد صلى بي كذا وكذا، ولما جاء إلى الصبح قال: والصبح فأسفر. والإسفار هو الإضاءة، إسفار هو الإضاءة. قال: وآخره في الجواز إلى طلوع الشمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الصبح ما لم تطلع الشمس. طيب، الصبح لها ستة أوقات، ستة أوقات، الأربعة الثابتين معنا في كل صلاة: فضيلة واختيار وحرمة وضرورة. جميل. وعندك وقتان زائدان: وقت جواز إلى الاحمرار، إلى احمرار الشمس، وبعد احمرار الشمس يدخل وقت الكراهة. بعد احمرار الشمس يدخل وقت الكراهة. يبقى الصبح لها ستة أوقات.